معدل وجرهم جر وشق حلوق ذا أغضب أنا مرتب ومو تشرب ندرت تموت العقرب أنا معدل وجرهم جر وشق حلوق ذا أغضب أنا مرتب ومو تشرب ندرت تموت العقرب من نسكور تتختل أسد لو خزر يتوسل عش السامع عكش قد ناس ما تحب إلا تترزل أنا لحاضنة أنا لهاون أموت أنا على المكاون أنا بدكي ألا وجبال تابا بي يتلاون أنا لهاون أموت أنا على المكاون أنا بدكي ألا وجبال تابا بي يتلاون والعادة نخلي يشوف قبر من هالسيل بيد بي والعادة نخلي يشوف قبر من هالسيل بيد بي أنا ما أصل ولا مصلصل من عم وخوال وجد أنا الماضي أنا لحاضر واسمي دوم يتكلم أنا ما أصل ولا مصلصل من عم وخوال وجد أنا الماضي وأنا لحاضر واسمي دوم يتكلم معزف شفي معوني أنا الما غمضت عيوني جسر ومعبر الطيبين وابو قلبه يسموني أنا لقدها لعدلها مضيفي عامر بصيتي أما نوبي راح أجبال للمحتاج طلبيتي أنا لقدها لعدلها مضيفي عامر بصيتي أما نوبي راح أجبال للمحتاج طلبيتي والعادان يلا ويا أقر الفاتحة القبر والعادان يلا ويا أقر الفاتحة القبر أبو النيبة طبع شفح لشاربهم أنا مسلطن إذاني أشن أجيب الموت لقصصهم أنا الهيبة أبو النيبة طبع شفح لشاربهم أنا مسلطن إذاني أشن أجيب الموت لقصصهم أصيل وصاحب الصاحب صحبة عين والحاجب على الغيم اسم بالكلفات ومي بذهب كاتب انا البلسم انا المرهم انا الهيل بيشتم اصير اندير للعطشان نبع واليجري في زمزم معدل وجرهم جر وشق حلوق ذا أغضب أنا مرتب ومو تشرب ندرت تموت العقرب أنا معدل وجرهم جر وشق حلوق